مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى اشتكت خدمه الضر من ورم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد من سغاب أحشاءه وطاوى تحت الحجارة كشحا مترفا أدبي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وروادته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شباب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأكد كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من؟ وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من؟ لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم والثقلين والفريقين من غرب ومن عدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. دعا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لقد نبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في حلم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفة من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. مولاي صلي وسلم. هن صار في نبيمي واحكم بما هاشئت مدحا فيه وحدك ذي مولايا. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا مولايا. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وتب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه نطق بفم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو نسبت قدره آياته وعظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمى بمولاه. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يمتحن العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. أعيا الورى فهو معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعود صغيرة وتكل الطرف من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا من تسلوا عنه بالعلوم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آي آت الرسل صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم مولاي. والبحر الدهر فيه كرم والدهر فيه إمام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشام كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم.